معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اعلموا يرحمني الله وإياكم أن معرفة الله عز وجل ضرورية، لا بد أن تسأل عن الله حتى تعرفه، فإن من لم يعرف الله لا يحبه، من لم يعرف الله لا يطيعه، من لم يعرف الله لا يتوكل عليه ولا يعبده. معرفة الله ضرورية أكثر من معرفتك أنت لنفسك أو لأبيك أو ابنك. وهذه الآيات كلها في بيان معرفة الله، فإن من عرف الله معرفة حقيقية لا يقوى على أن يعصي الله، لا يقدر على أن يخرج عن طاعته، لا يرضى أبدا أن يعبد معه غيره بحال من الأحوال. أولا قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. من جعل لنا الأرض ثابتة قرارا؟ آباؤنا وأجدادنا، حكامنا ورؤساؤنا، سحرتنا ودجالونا، من فعل هذا؟ من جعلها ثابتة؟ اخرج من هذا المسجد واذهب إلى الشرق وإلى الغرب وعد تجده في مكانه، لما ما يزول شرقا وغربا ثابتة. ومع هذا هي كلفة في فلكها تدور دوران عجب، وكل شيء مستقر فوقها، قرار ثابت لن يقدر على هذا إلا الله، لا يقوى على هذا إلا الله. الذي جعل لكم الأرض قرارا، فينا من ينكر قرارها وثبوتها إلا مجنون أو أحمق. والسماء بناء، أليس السماء كالقبة فوقنا؟ من بنى السماء فوقنا؟ لو سقطت علينا السماء، من بناها بناء محكما لا تسقط أبدا حتى يأذن الله في ذلك؟ هذا هو الله فاعرفوه. ثانيا: وصوركم فأحسن صوركم. من صورنا في بطون أمهاتنا؟ هذا التصوير العجب، إنه والله العجب. قف الآن بيننا وانظر، لن تجد اثنين لا يفرق بينهما مع أن الصورة واحدة. أعظم آية هي هذه، ولكن لمن؟ لأولي العقول والبصائر والنهى. لو يجتمع أهل البلد كلهم ما تجد اثنين لا يفرق بينهما، هذا يأخذ زوجة هذا وهذا يأخذ زوجة هذا، هذا يدخل على هذا في بيتي وهذا يقول أنا هو. ملايين البشر، الأسماء والأبصار والأفواه كلها واحدة، ولكن لكل صورة خاصة به. من يقوى على هذا التصوير؟ قولوا آمنا بالله. وصوركم فأحسن صوركم وأجملها وزينها. لو كنا كالقردة، كالخنازير، كالكلاب، كالذئاب، كالقطط، كيف وجوهنا؟ من جعلنا أفضل هذه المخلوقات؟ فأحسن صوركم. ثالثا: ورزقكم من الطيبات، الحلال اللذيذ الذي ليس بحرام ولا فيه خبث ولا نجس، سائر الأطعمة والأشربة. من رزقناها؟ من خلقها؟ من هدانا إلى طلبها؟ من أعاننا على ذلك؟ كيف عرفناها؟ قل ليس إلا الله، فكيف يعبدون عيسى وأمه؟ كيف ينفون وجود الله ويكذبون؟ كيف إنهم لا عقول لهم، وعقولهم تعبث بها الشياطين. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. هذا هو الله ربكم، أي خالقكم ورازقكم، هذا هو الله الذي تركعون وتسجدون له، الذين ترفعون أكفكم سائلين ضارعين، أما غير الله لا يعطى له ولا يزد ولا يسأل ولا يطلب ولا يعظم ولا يبجل ولا يحلف به ولا يعبد أبدا، ليس إلا الله. ذلكم الله ربكم أي خالقكم، فتبارك الله رب العالمين. قولوا تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. ما أكثر خيراته وبركاته في الكون في الحياة كلها، وهو رب العالمين خالقهم ومالك أمرهم والمدبر لحالهم، سواء كانوا إنسان أو جنة أو ملائكة أو غير ذلك، رب العالمين. ثالثا، هو لا غيره، هو الحي لا إله إلا هو، والله لا إله حق إلا هو، أي لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر الحياة إلا الله، فلذا لا يؤله أي لا يعبد إلا هو، لا يعبد إلا الله، حتى بالحلف لا يجوز أن تحلف بغير ربك عز وجل، إذا الحلف بغير الله شرك في عظمة الله وجلاله وكماله. ذلكم الله ربكم، لا هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، ادعوه اعبدوه، والدعاء هو العبادة. أعلن عن حاجتك لربك، أضل افتقارك، أرفع كفيك إليه، رفع رأسك إليه، واسأل حاجاتك فإنه يستجيب لك، وقد طلب منك أن تدعوه. أما أن تدعو يا سيدي فلان، يا فاطمة، يا رسول الله، يا مولاي فلان، فهذا كفر، هذا شرك، هذا ضلال، هذا باطل، هذا قلت هو الفساد والشر. تعرض عن الله العليم الحكيم الذي يسمع صوتك وخلقه فيك، وتقول يا سيدي فلان، ألا لعنة الله على المشركين. فادعوا مخلصين له الدين. وأخيرا قولوا الحمد لله رب العالمين، احمدوا الله على هذا الإنعام الكبير، الحمد لله رب العالمين. ما عرفنا بنفسه ولا لا، أو نحن الذين عرفناه، هو الذي عرفنا بنفسه، إذن فعلينا أن نقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ما كنا نعرفه حتى عرفنا إياه، الحمد لله رب العالمين. ثم قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا رسولنا بلغ أمتك إني نهيت أن أعبد الذي أن أعبد الذين تدعون من دون الله. بلغهم أن الله أمرك بل نهاك أن تدعو وتعبد الذين يعبدون من تلك الأصنام والأحجار والتماثيل حول الكعبة. بلغهم قل إني نهيت، من الذي نهى رسول الله؟ الله عز وجل. بلغهم إني نهيت عن ماذا؟ أن أعبد الذين تدعون من دون الله، فلا أعبد إلا الله، ولئن تدعونهم من دون الله أصنام وأحجار لا ينفعون ولا يضرون، لا يميتون ولا يحيون، كيف تدعونهم وتعبدونهم؟ متى جاءني هذا النهي؟ قال لما جاءتني البينات، فلما هنا الموقت للوقت الذي جاءني فيه البينات، الوقت الذي جاءت البينات، نهاني ربي أن أعبد الذين تعبدون أنتم من الأصنام والأحجار، لما جاءني البينات من ربي أولا، ثانيا وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وأمرني ربي أن أسلم له قلبي ووجهي وسائر أعمالي، وهو رب العالمين. وأمرت أن أسلم، ماذا يسلم؟ ماذا يعطي؟ قلبه ووجهه، قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وجهه لا يوجه إلا إلى الله، لا يعبد إلا الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ المشركين بهذا بأمر الله تعالى. لو قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم. ماذا نسلم؟ قلبي ومالي، قلبي وحياتي كلها لله رب العالمين. وإن قلت من هو رب العالمين الذي أسلمت قلبك ووجهك له يا رسول الله؟ قال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب. من أين خلق آدم؟ أليس من التراب؟ وتوارث هذا البشرية من عهد آدم إلى اليوم، ولا ينكر هذا إلا المجانين والشطاعين والفلاسفة الكذابين. من يوم أن أوجد الله آدم والبشرية تتوالد وهم مؤمنون بأن آدم خلقه الله من طين ونفخ فيه من روحه وأنزله إلى أرضه بعدما أوجده له كمائدة عظيمة وأخرج حواء من ظلاعه الأيسر ثم تناسلا فكانت البشرية. خلقكم من تراب ثم من نطفة، أي خلق آدم من تراب وخلقنا نحن من أين؟ من تلك القطرة، قطرة المني، تلك النطفة. من يقول لا، من نطفة، ثم النطفة تحولت إلى علقة، ثم تحولت إلى مخلوق، إلى إنسان. من فعل هذا؟ أيدينا. هو الذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، قطعة الدم لتعلق بالإصبع، المني يتحول إلى دم ويعلق بالإصبع، ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، أي أطفالا. من فعل هذا؟ سيدي فلان، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم، موسى كليم، من ليس إلا الله. فكيف يعبد غير الله؟ بأي حق يعبد غير الله؟ ولكن الشياطين هي التي تضلل البشرية وتحمله على الكفر والشرك حتى تشقى بشقائها وتهلك بهلاكها. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. بلغ 16 20 40 بلغ أشده وإلى لا؟ سبحان الله، من يكبرنا؟ لماذا ما يبغى الطفل هو الطفل؟ بالسحر تكبره يعني؟ كيف يكبر؟ أسألكم بالله كيف؟ هل في أيدينا شيء في هذا؟ لو يبقى الطفل طفلا يبلغ 15 هو ما يزيد. ولكن ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. كنا أطفالا وكنا شبابا وأصبحنا شيوخا. من فعل هذا؟ آباؤنا أو أمهاتنا؟ أليس الله؟ لما لا يعبد الله؟ لما لا يدعى الله وحده؟ لما لا يهب ولا يخاف؟ لما يطاع يعصى ولا يطاع؟ خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل أن يصل الشيخوخة، مات في 40 و30 و10. هذا تدبير من؟ تقول صنم أو حجر أو إنسان أو شيطان أو جن؟ لن يقوى إلا أن تقول الله فقط. ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم، وإن أراد أن يعرف الشيخ انظر إلي أنا الشيخ، كنت طفلا وكنت شابا وكنت والآن شيخ. تعرفون الشيوخ وإلا؟ من وصل بي إلى هذا المستوى؟ آبائي وأجدادي وإخواني ماتوا. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. ومنكم من يتوفى من قبل أن تبلغ الشيخوخة ثم ولتبلغوا أجلا مسمى. أعمارنا مؤجلة، هذا 10، هذا 20، هذا 30، هذا 45، هذا 70، هذا كذا، أجل والله محدودة بالدقيقة باللحظة، لا بد أن نبلغ أجالنا. من كان له أجل 50 يموت في 50، 10 في 10، عام في عام، وهكذا. ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى وهو المعين عند الله المحدد، كذا سنة، كذا يوم ودقيقة. ثم قال تعالى ولعلكم تعقلون. لو أراد الله أن يخلقنا لقال كونوا، كانت البشرية كلها لا طين ولا حديد ولا مني ولا ولا. هذا الترتيب العجيب، نطفة، علقة، مضغة، طفلا، غلاما، شابا، شيخا، كبيرا، هذا الترتيب ترتيب من وضع هذا؟ من أوجده؟ لعلكم تعقلون أنكم مربوبون، أنكم عبيد، والله خالقكم وإلهكم فاعبدوه ولا تعبدوا معه غيره. ثم هذه العبادة التي يطلبها، هل هو في حاجة إليه؟ والله ما هو في حاجة، كان ولم يكن إنسان ولا ملك. ولكن سر هذه العبادة أن تزكو نفوسنا، أن تطيب أرواحنا، أن نتهيأ لرضا الله والنزول بجواره في الجنة دار السلام. هذا هو السر فقط، ما هو في حاجة إلى صلاتك ولا صيامك، ولكن من أجل أن تطهر نفسك فيقبلها وتنزل في الملكوت الأعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معشر الأبناء، هيا نزكي أنفسنا، هيا نطيبها، نطهرها بالماء والصابون، بالعطر والبخور، بكلمة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أنت خير راكع ساجدا. هذه العبادات هي التي تزكي النفس وتطهرها، من أعرض عنها والله ما تزكو نفسه ولا تطيب ولا تطهر. ومن أداها على غير الوجه الذي بينها الله ورسوله والله ما تزكي ولا تطيب ولا تطهر. لابد وأن نعبد الله كما بين رسوله في كل العبادات، وإلى ما تنتج الزكاة ولا الطيب ولا الطهرة. بدليل لو صلى أحدكم الآن وما أحسن الصلاة لا يجد عالما يقول صلاتك صحيحة أبدا، قوم أعيد صلاتك، معنى ذلك ما تزكي نفسك ما تطهرها. صلي الصلاة التي من شأنها تزكية النفس وتطهيرها. وهكذا ثم يقول فإنما يقول له، نعم، هو الذي يحيي ويميت. يحيي يوجد الحياة والموت، أما كنا أمواتا نحن قبل 100 سنة في بيننا حي، كنا أموات، من أحيانا؟ من أوجدنا؟ أما نموت ما يمضي 50 سنة ما يبقى واحد منكم أيها الحاضرون إلا أن شاء الله، من يميتنا؟ هو لا غيره لا سواه يحيي ويميت. فإذا قضى أمرا وحكم به فإنما يقول كن فهو يكون على الفور. هذا هو الله الذي نحب من أجله ونكره من أجله، هذا الذي نعيش من أجل عبادته، هذا الذي نحب أن نراه، هذا الذي نعبده ليل نهار، هذا الذي لا نرفع أيدينا إلا إليه ولا نعلق قلوبنا إلا به ولا نرجو مخلوقا مخلوقات سواه. هذا هو الله. إذا أراد شيئا وقال لو كن والله ما يعجل، لا بد أن يتكون. إذن فكل المعبودات التي يعبدها البشر باطلة إلا الله، لا عيسى ولا عزير ولا فلان ولا فلان، والعوام عند سيدي فلان وسيدي فلان ومولاي فلان، لا إله إلا الله. هذه الآيات بينت لنا الله، عرفتنا به ولا لا؟ عرفناه. هيا بنا لا نعبد سواه، نعبده وحده ولا نشرك به. والله تعالى أسأل أن يعيننا ويوفقنا. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق والإيجاد والإرزاق والإحياء والإمادة، وكلها معرفة به تعالى وموجبة له العبادة والمحبة والإنابة والرغبة والرهبة، ونافية لها عما سواه من سائر خلقه. والله مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته تلك التي بها عرفناه وعبدناه وأحببناه وخشيناه وخفناه، هذه المظاهر في الآيات أعرض عنها البشر ولم يقرأوا كتاب الله ولم يجتمعوا عليه ولم يتدارسوه فظلوا والعياذ بالله، حولوا القرآن إلى الموتى حتى ما يعرفوا الله. فالذي يجلس ويسمع هذه الآيات تتلى عليه ما يعرف الله، فإذا عرف الله كيف لا يعبده؟ كيف يرضى أن يعبد معه غيره؟ ولكن مع الأسف صرفون عن كتاب الله وحولون إلى الباطل. هاتي. ثانيا تقرير التوحيد ووجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. من هداية هذه الآيات تقرير التوحيد، وهو أن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه سواه، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح ولا ولا ولا، فضلا عن الأحجار والأموات، لا يعبد إلا الله وحده، وهذه أدلة ذلك. نعم. ثالثا بيان خلق الإنسان وأطوار حياته، وهي من الآيات الكونية الموجبة للإيمان بالله وتوحيده في عبادته، إذ هو الخالق الرازق المحيي المميت، لا إله غيره ولا رب سواه. علمنا كيف نكون نطفة، كيف تتحول إلى علقة، كيف تتحول إلى مضغة، كيف تتحول إلى طفل، كيف تتحول إلى شاب، كيف تتحول إلى رجل، كيف تتحول إلى شيخ كبير، يد من تفعل هذا سوى يد الله؟ كيف يجهل الله ولا يعرف؟